هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود محمد مصطفى شمس الدين، المقيم في مدينة العبور الحي 8 من الإسكان العائلي بلوك 17 و18 قطعة 30. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأيضا السيد محافظ القليوبية، بيقول فيها: طبعا مدينة العبور وقع في نطاق محافظة القليوبية، لكنها إداريا تحت إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، عشان كده بنوجه شكوتنا لكل مسؤول في المحافظة أو في الهيئة. وكمان أملنا صرختنا دي توصل لمعالي رئيس مجلس الوزراء. وقبل ما أتكلم عن مشكلتنا، عاوز أقول في البداية إننا لازم نتفق إن الصح والأصول إن يكون التعامل مع كل المشاكل بنفس الروح ونفس الجدية. يعني مش عشان مشكلة تبان إنها صغيرة أقوم أسيبها وأقول مش مشكلة. لأ يا حضرات، المشاكل الصغيرة مع الوقت بتكبر وبتتحول لكوارث. وكمان المشكلة اللي حضرتك شايفها صغيرة هي كبيرة جدا عند الناس اللي عايشين في قلب الموضوع، والصح بيكون مع الصغير والكبير من المشاكل. مشكلتنا بقى من النوعية دي، البهوات في جهاز مدينة العبور شايفينها صغيرة لكن هي عندنا كبيرة لدرجة اننا بنفكر نسيب المدينة بسببها. يا ستر يا رب، لا يا راجل، لا لا، مش لدرجة دي ان يسيبوا المدينة. ايه ده كده يا باشمهندس؟ احكي لي بس المشكلة واحدة واحدة. ماشي يا بيه، احنا اصحاب العمارات المواجهة للادارة التعليمية في مدينة العبور اتقدمنا بطلب لجهاز تنمية العبور في 19 اكتوبر سنة 21، بنطالب فيه بالتخلص من كميات الأتربة والردم والرطش والمخلفات الرهيبة اللي تكومت وتخلفت من نقل الإدارة لمكانها الجديد المواجه للعمارات اللي احنا ساكنين فيها، أكوام أكوام قدام مدخل الإدارة والسور اللي حواليها. ده غير انهم بيخزنوا كل المخلفات قدام عمايرنا بصورة بشعة. وطبعا اللي رايح واللي جاي بيرمي عليها. طبعا، واللي عنده مخلفات حفر وراتش يقوم جاي بالليل وفي جنح الظلام ويرمي وهوب يجري جري. اسم الله عليك، ده ايه النباهة دي؟ مال يا مواطن، ده انا لماح وفهمها وهي طايرة. بلك انت لو استنيت شوية على ما صبح يجيب لي سندوتشات الكفتة واحبس بشاب ونعناع كنت هتلاقيني ايه لبلب. يا بيه يا بيه، الحكاية مش عاوزة كفتة ولا شاي، الحكاية قدام عينيكم رايحين جايين اكوام مخلفات، ومسؤولية جهاز المدينة انه يرفعها ويحافظ على نظافة المكان ويتم السفلاتة والتشجير وزرع عمدان نور من اللي عليها فروع الليد الزرق او الخضرة. هو احنا مش من حقنا نعيش في مكان ادمي محترم نشعر فيه بانسانيتنا؟ من حقوقه طبعا، الصراحة من حقوقه، زي ما هو من حقي اكل سندوتشات الكفتة. وبعدها وعد احللك المشكلة حل قاطع ونهائي. ايوه اهو صبحي وصل، اهو الريحه هبت يبقى وصل. مع السلامه انت بقى يا مواطن، وزي ما وعدتك كده هتتحل قريب قريب قوي. وانتظرنا فتره ومفيش حاجه حصلت، ومن رئيس حي لرئيس حي، ومن مدير الاداره التعليميه لرئيس جهاز المدينه للخط الساخن، ومفيش اي حاجه. زي ما يكون هدفهم هو صناعة منظر غير آدمي، وإننا ما نعرفش نمشي ونفسنا تتسد بسبب المناظر والروائح الكريهة. وبعدين مش إحنا بس اللي في المنطقة اللي بنشتكي، زي ما قلت لحضراتكم فيه الإدارة التعليمية للعبور كلها، ومسجد السيدة عائشة ومدرسة فاطمة الزهراء التجريبية، عاوزين باختصار رفع المخلفات وسفلتة الشارع وزرع عمدان نور وأشجار على الجانبين. بيتهيألي إن ده حقنا وبيتهيالي كمان ان طلبنا مش صعب خالص في ظل الاعمال العملاقه اللي بتتعمل في كل مكان في مصر. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.